ولما كانت الحلقة 78 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة جوهرة لما أخذت الحجاب والكرة وطارت الوصيفتان والأميرة لتدرك حبيبها في اللحظة الأخيرة، وكانت الملكة تلاب قد أعدت له وسائل العذاب، وتملكتها شهوة الانتقام وتركت لنفسها الزمام، فبعد أن سحرته في صورة طائر أعور قبيح المنظر، قبضت على صديقه العطار وساقته مجللا بالعار. فلما مثل أمامها أحضرت الطائر المسحور قدامها وأمرتهم أن يقدموا الطائر إليه، وأكرهت الشيخ على تعذيبه بيديه، فجعل يعذب صديقه ويبكي عليه، وقهقهتها تجلجل في الفضاء، وصراخ الطائر يرتفع إلى السماء. ثم سحرته في صورة ذئب كاسر وسلطته على هذا الطائر. شيء عجيب، العطار بقى ديب. دينكار يا عطار، انت سمعني؟ وانت يا بدر باسم، انت فهمني؟ انا هقدمك لصاحبك عشان ياكلك. توكوك ولا ما توكوك حياكلك، يعني حياكلك يا قواص. مولاتي، خلينا نتفرج عليهم. اعمل ايه فيهم؟ سيب الديب ده على الطيرة دي. انت مستني ايه؟ حاضر يا مولاتي، حسيب الديب عليه. ارفع يدك. الله، خليك عندك. انت مين؟ انا نجدة من عند ربنا. انت جيت منين؟ انا جيت من السماء. طب تعالي هنا. ابعدي. تعالي هنا. خدي. سر الكورة المسحورة. الدنيا بقت كلها دخان. يا جنجان يا جنجان. لا جنجان ولا حد من ملوك الجان. يا هاروت هاروت، يلي ما يفوتك فوت. هاروت هاروت. لا، انت مين وبتعملي فيا كده ليه؟ انا بيني وبينك ايه؟ تعرفي تعذبيه. وانت تبقي له ايه؟ انا نجدة، ربنا بعتني ليه عشان اخلصه من اللي هو فيه. لاب، النهارده جه دورك، هخلص العالم من شرورك. انا هعلقك من شعورك، علقوها من شعرها. يلا خلينا ننتهي من سحرها. حرام عليكي. ايش معنى انت ما كانش حرام عليكي؟ لاب، تعرفي تسحري للشباب. انا في عرضك ابوس رجلي. ما تحاوليش معايا. اديكي نص ملكي. لما تديني ملكك كله، ربنا غنيني عنه. طب اطلب اللي انت عاوزاه. انا مش عايزه منك حاجه ولا اقدر اعمل لك حاجه. انا هخلص بدر باسم من سحرك، وهو اللي ينظر في امرك. بدر باسم يا حبيبي، ذنبك في رقبتي، انا هكفر عن ذنبي. فين الميه؟ اهي، بحق المية وسر المية يرجع للصورة البشرية. بدر باسم، اخرج من صورة الطير الى الصورة الانسية. اخرج الى الصورة الانسية. إلى الصورة الإنسية. إلى الصورة الإنسية. إلى الصورة الإنسية. أشهد أن لا إله إلا الله. بدر باسم، أنت مين؟ أنا عبد المعين. واللي بعتك مين؟ اللي بعتني الجرح اللي في قلبي. أنت أنقذتيني. أنا بكفر عن ذنبي. يعني ما عرفش أنت مين؟ مش ضروري تعرف، اللي يعرفهم بيتعبهم. محدش يعرف يسحر السحر ده غير الأميرة جوهرة بنت الملك السمندل. جوهرة بنت السمندل؟ أيوة. أنت تعرفيها؟ ولا عمري سمعت بيها. طب أنت أنقذتيني. ربنا هو اللي نجاك. طيب تمم جميلك وخلاصي صديقي. صديقك مين؟ الشيخ العطار. دينكار؟ أيوة. فين هو؟ الديب اللي قدامك ده. هو ده مش ديب حقيقي؟ ده صديقي. وكانت عايزة تخلي صاحبك ياكلك. بتبكي على ايه؟ ده انت حلقتلك وحرمت عليك عيشتك. قوم يا بدر، ريح العالم من شرها وخلص الشبان من سحرها. دوس على الحية قبل ما ترفع راسها. انت مستني ايه؟ خلصي لي عمي واللي يقولوا نمشيه. اخلصه. فين المية؟ اهي هات. بحق المية وسر المية يرجع للصورة البشرية. إلى الصورة الإنسية. إلى الصورة الإنسية. أشهد أن لا إله إلا الله. عمي عمي بدر باسم. حمد لله على السلامة يا عمي. حمد لله على سلامتك أنت يا ابني. كده يا عمي كنت حتاكلني. أنا كل ما أتصور جسمي أشعر مين دي اللي نجتنا. نجدة وربنا بعتها لنا. ما تشوف رأيه إيه؟ في إيه؟ في لاب. أنت مش قلتلي خلصيه واللي يقولوا نمشيه؟ أنتوا بتقولوا إيه؟ أنا قلت ريحنا من ملكة لاب. وأنا قلت لها أولا تخلصك وبعدين نسألك. إيه رأيك يا عمي؟ شوف يا بنتي، الحية طول ما دماغها صحية ملهاش أمان. أنت حكمت عليها وأنا حنفذ الحكم فيها. لاب بدر باسم، الشهدي على روحك. أعمل معروف. وأنت تعرف المعروف. أنت عملت كتير. الشباب اللي سحرتيهم حمير. أنا غلطانة. أنت شيطانة. ارحمني. وليه أنت ما رحمتنيش؟ أنا لئيمة، خليك أنت كريم. الكرم مع اللئيم غفلة. الشهد على روحك يا سفلة. الله أكبر. سلم يمينك. الوقت رفرف السلام. الوقت نقدر ننام. نقدر نسافر أوطانك وتشوف أهلك وخلانك. كل ده بفضل الست دي. الفضل فضل ربنا. يعني ما نقدرش نعرف انت مين وجاية منين ورايحة فين؟ دنكار يا عطار، مش ضروري تعرف. الناس أسرار. طيب انت وكيفك، اتمني علي. أطلب ايه؟ أي هدية. طيب اديني الخنجر بتاعك. خنجر ايه؟ اطلبي القصر باللي فيه. الخنجر بتاعك اغلى من القصر واللي فيه. اديها الخنجر. تفضلي، بس يعني حاجه ما تستاهلش. افتحوا الابواب. ايه ده يا عمي؟ حاجه ما شفتهاش يا ابني. الله، دي ناس كتير. فين هو؟ فين؟ اللي هو مين؟ اللي قتل الملك لاب. انتوا عايزينه ليه؟ عايزين نحييه. نحييه. انتوا مين؟ الشباب اللي كانوا شحنين. احنا اللي كنا حمين. انتوا اللي كانت سحراكم؟ ايوه. وليه اللي نجاكم؟ والله انا اللي قتلتها، انما الفضل مش ليا، الفضل يرجع للست دي. الله، فين هي؟ اللي هي مين؟ اللي خلصتنا. يا الواحد يقول يمين. فتشوا عليها، شوفوها راحت فين. من ساعه ما خرت الخنجر دي حاجه تحير. فتشوا عليها. هاتوها هاتوها. وتفرق الجميع في أنحاء القصر يبحثون عنها ويفتشون عليها، فلم يقفوا لها على أثر ولا ظهر لها خبر، فزادت دهشتهم وعظمت حيرتهم، واعتقدوا أنها نجدة من السماء تداركتهم قبل أن ينفذ القضاء، وحمدوا الله على السلامة والنجاة. وأراد الملك بدر باسم أن يسافر إلى بلاده، فقد غلبه إليها الحنين بعد أن غاب عنها 3 سنين، فاستدعى صديقه العطار قبل أن يغادر الديار. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 78 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.